ربك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونتضرع إليه تضرع السائلين أن يسترنا في الدارين أجمعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. وصلنا بفضل الله علينا، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، إلى الحديث الثاني عشر في الأربعين النووية. نفعنا الله بأحكامها وأنوارها وأسرارها. الحديث الثاني عشر يحفظه الكثير من المسلمين ويعمل به القليل منهم، والله نسأل أن نكون من القليل الذين يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث حسن أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أصبح الحديث كما قلت قاعدة تتردد على ألسنة الناس، لكنهم يطوعون الحديث لمرادهم ولا يطبقون الحديث كاملا في حياتهم. نستمع إلى الحديث مرة أخرى: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من للتبعيض حتى تعلم وأنت تقرأ الحديث أن ترك ما يعني ليس الإسلام كله، ولكن هو من الإسلام. وقول النبي حسن دل على أن ترك ما لا يعني ليس أصلا من أصول الإسلام، وإنما هو من مظاهر حسنه ومن كمال العقل وسلامة الدين. وقول النبي من حسن إسلام المرء قسم المسلمين إلى قسمين: قسم يحسن في إسلامه، وقسم يسيء في إسلامه. عشان ما تقفش وتقول هم دول مسلمين، مسلمين بس فيه مسلم يحسن في إسلامه ومسلم يسيء في إسلامه. قال النبي إسلام ولم يقل إيمان، لأن الإسلام عمل ظاهر، أما الإيمان فهو عمل القلب. وضبط اللسان في الكلام فيما لا يعنيك من الأمور الظاهرة. من حسن إسلام المرء أي من كمال عقله وسلامة دينه ومظاهر حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يفيده. نأخذ من هذا الحديث درسين: الدرس الأول الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة في الإسلام، حتى تراعي هذا الأمر. هناك كلمة طيبة وهناك كلمة خبيثة. واضح من خلال النصوص القرآنية والنبوية أن للكلمة خطر كبير في حياة المسلم، وأنا أقول خطر وأثر عظيم في المجتمع الذي يعيش فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا. فبالكلمة يدخل الإنسان في الإسلام، دخولك في الإسلام بكلمة، خروجك من الإسلام أعاذنا الله وإياكم بكلمة، بكلمة تحل لك المرأة وبكلمة تحرم عليك، بكلمة تسعد حزينا وبكلمة تحزن سعيدا، بكلمة تنال الرضا من الله وكلمة تعرضك لسخط الله. أنا عايزك تقرأ القرآن بتدبر. لماذا شقي إبليس ولماذا طرد من رحمة الله؟ بكلمة. على فكرة إبليس، الكلمة بتاع إبليس أخف من كلام الذين يسيئون في الإسلام في زماننا هذا. ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، لم يسب دينا ولم يخط في عرض ولم يسخر من آدم ولم يستهزئ به، وإنما ادعى لنفسه الخيرية على آدم. يعني تخيل لما كلمة دي، ده احنا عندنا المصريين بيرددوها 1000 مرة، كل ما واحد يكلم واحد يقول له أنا أحسن منك ومن أبوك، أنا أحسن منك ومن كذا، وله دارب أي شيء. يا سيدي اقرأ اللي في القرآن. شقي إبليس بهذه الكلمة: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. يعني هذا كلام أسلوب يعد مهذب في آخر الزمان الذي نعيش فيه، ومع ذلك طرد بسبب هذه الكلمة التي تحمل معها كبرا وعجبا من رحمة الله عز وجل. هل انتبهنا إلى خطورة الكلمة؟ الوليد بن المغيرة لما اجتمعت به قريش وقالوا له لابد أن تبحث لنا عن صارف يصرف الناس عن دعوة رسول الله، فكر وقل لنا نعمل ايه عشان نبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. جلس يفكر ويقدر فخرج بكلمة: إن هذا إلا سحر يؤثر. هذه الكلمة اللي قالها الوليد بن المغيرة. الكلمة دي وصلته لإيه؟ سأصليه سقر. تخيل كلمة إن هذا إلا سحر يؤثر وصل لإيه بقى؟ لأفظع مكان في جهنم. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. أمال الكلام اللي احنا بنردده ده يوصلنا فيه؟ أمال القبيح من الكلام والكلام والسب بفروج النساء والهتك الأعراض والفظائع والآفات التي تخرج من الألسنة في هذا الزمان حتوصلنا لإيه؟ إذا كان الكلام ده إبليس يطرد من رحمة الله والوليد بن المغيرة في سقر، وكلمة رجعت آدم إلى مكانته، فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كلمات طيبة طلعت رجعت آدم لمكانته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شفت خطورة الكلمة، شفت مدى ما يترتب عليها من نعيم وعقاب، من رضا وغضب. الكلمة، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للكلمتين، طيبة والخبيثة، في سورة إبراهيم، عشان يحببك في الكلمة الطيبة ويبعدك عن الخبيثة اللي هي حتوصلك لمصير لا يعلمه إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، شوف المثل بتاعها، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هي دي الكلمة الطيبة، لها ثمرة، تفتح القلوب، تسعد النفوس، تهدي الناس إلى صراط مستقيم. هي دي الكلمة الطيبة. وأعلى الكلام الطيب هو قول لا إله إلا الله. الشجرة أصلها في قلبك وفرعها في السماء. طيب ما للكلام الخبيث، الإجرام اللي احنا بنسمعه، ماذا قال الله عنه؟ ومثل كلمة خبيثة، وأسوأ أنواع الكلام الخبيث كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الكفر كلمة، سبحان الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شفت الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ طيب انت تتمنى ان يكون كلامك ايه؟ طيب نقول لك يا سيدي، الكلمة الطيبة مش هي الكلمة اللي تحمل اللفظ الحسن فقط. الكلام الطيب له 4 شروط، اذا طبقت الشروط 4 نلت السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى الكلام ده له قوانين، له شروط، زي شروط صحة الصلاة. تقول لي ده احنا لسه ما دخلناش في الصلاة، اقول لك لا تقبل الصلاة الا بشروط صحتها: دخول الوقت، استقبال القبلة، الوضوء، طهارة البدن والثوب والمكان، ستر العورة. خلاص اكتملت الشروط، مع ان كل ده خارج الصلاة. هو الفرق بين الشرط والركن ايه؟ ده يفسد ترك الركن، وترك الشرط يبطل الصلاة. لكن الشرط خارج الصلاة، والركن داخل الصلاة. فياريت كده لو الواحد طايل يعلق على بقه كده او على الفم الشروط 4 دول عشان يشتغل عليهم، يبقى خير وبركة. الشرط الاول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه. كلامك يبقى له إيه؟ داعي. يعني إيه داعي؟ إما أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا. يا إما يجيب نفع يا إما يبعد ضرر. إنما لا بيجيب نفع ولا بيدفع ضرر، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ هذيان. وما أكثر الهذيان في زماننا هذا، ناس عمالة تهذي وتتكلم في أمور أنا ما أعرفش. لما واحد يتكلم في الكورة مسافة سيارة 1.5 ساعة كاملة وهو لا يشبع من هذا الكلام، مصيره ده هيبقى إيه؟ ده هذيان. يقول لي الكلام ده بينفع، أقول لك لا. بيضر، أقول لك لا. بس أنت ما طبقتش وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون. يا راجل ده الإمام الفقيه أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة كان في مجلسه رجل دائما صامت، ناس عمالة تسأل ومنتبهة وتقف مع وده ما بيسألش، فقال له يوما: ألا تسأل؟ يعني ما فيش أي حاجة تسأل فيها؟ واضح أن من صمته حصل مهابة. فقال: بلى. فقال له أبو يوسف: سل. فقال له: متى يفطر الصائم؟ سبحان الله، بقى بعد السكوت ده كله طلع لنا بالسؤال ده. طب اسأل حد غير المسلمين، مش تسأل الفقيه، اسأل واحد مش مسلم، قل له المسلمين بيفطروا وقت ايه؟ يقول لك عند غروب الشمس. حاجة غبا هذا السؤال، يعني يا ليته ايه ظل صامتا. قال له: متى يفطر الصائم؟ فبصله كده وقال له: عند غروب الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى منتصف الليل. لو فضلت الشمس طلعة لمنتصف الليل. سبحان الله. فتبسم الإمام أبو يوسف ونظر إليه وقال: عجبت لإزراء العي بصمته وصمت من كان بالنطق أعلم، وفي السكوت ستر للعي، وإنما صفحات لب المرء أن يتكلم. يعني والله انت عارف معنى الكلام ايه؟ لو فضلت ساكت بجهلك كان بقى احسن، انما هو ربنا اراد يكشفك عن طريق الايه. ما هو سيدنا عمر يقول لك: ان الرجل لا يعجبني منظره فاذا تكلم سقط من ايه؟ من نظري. اول ما تبص السؤال نفسه ده يوجه لفقيه، ده تسأله لحد تاني خالص. امتى يفطر الصائم؟ وبعدين الشمس هتفضل طالعة لمنتصف الليل، ده انت في وادي تاني خالص. ده الصمت كان لك ستر، العي اللي هو الجهل تنطق بكسر العين وبفتحه جهل. وفي صفحات الوجه وفي وصفحات الكلام لب المرء اذا تكلم، هيظهر حجمه ويظهر علمه ويظهر مستوى عقله عند الايه بقى؟ عند الكلام. فانا بقول لك طبق الشرط الاول، ان يكون الكلام لايه؟ لداع يدعو اليه. ما فيش داعي للكلام ما تتكلمش. بعض الناس ما بيطبقش الحديث: من حسن اسلام المرء تركه ايه ما لا يعني. شايف اتنين بيتكلموا وهو عارف هما بيتكلموا في ايه، يعامل ان هو معدي كده ويقول لك ايه: انا ماليش كلام بس انا عايز اقول حاجة. مين اللي قالك قول؟ انت راجل بتضيع مهابتك، انت بتضيع كرامتك. ولو حد احرجك وقالك احنا مش طالبين منك ايه كلام، هيبقى وضعك ايه وانت ايه بتتدخل فيما لا يعني ليه؟ ده الشرط الاولان، يبقى ان يكون الكلام لداع يدعو اليه. نمرة اتنين، ان يكون الكلام في موضعه. الكلام يبقى في ايه بقى؟ في موضعه، لانه لو مش في الموضع بتاعه مش هيجيب الفايدة المطلوبة. يعني احنا نتكلم في موضوع وهو بيتكلم في موضوع تاني، لخبطة، هذيان. نمرة ثلاثة، ان يكون الكلام على قدر الحاجة. الكلام على قدر الايه؟ الحاجة. يعني الراجل تعرفه كده بعقله، زي ما بيقولوا كده: الكلام عنوان الإنسان. الكلام ده عنوان الايه؟ سيبك من الشكل خالص، الكلام هو العنوان. إذا لقيته بيدي الكلمة في موضعها وعلى قدر الحاجة، إذن هذا يتصف برجاحة العقل. إذا لقيته ثرثار في الكلام وما انتش عارف توصل معاه لحاجة، اعرف ان ده راجل مصاب بالهذيان. يبقى كم شرط من الأربعة دلوقتي؟ ثلاثة. أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، أن يكون الكلام في موضعه حتى يؤدي النفع المطلوب، أن يكون الكلام على قدر الإيه؟ الحاجة. أربعة اختيار اللفظ. هتتكلم زي ما بيقول لك كده ايه، لما يلاقوا واحد لخبط يقول له نقي ايه، نقي الفاظك. طب ما تخليش حد يقولها لك، انت اختار الكلمة الطيبة، اللفظ اللي يسعد، اللي ما يخدش الحياء، اللفظ اللي هو مطلوب. ادي اربع شروط لطيب الكلام. اذا اردت ان يكون كلامك طيبا، اذا اردت ان يكون الكلام طيبا، فعليك بالشروط الأربعة. كلامك لداع يدعو إليه، مطلوب منك اتكلم، وإذا تكلمت ضع الكلام في إيه، في موضعه، وأن يكون على قدر الإيه، الحاجة، وأن تنتقل إيه، اللفظ الذي تستخدمه. ده الدرس الأولاني من الحديث، خطورة الكلمة والفارق بين الكلمة الطيبة والكلمة الإيه الخبيثة في الإسلام. الدرس الثاني لما سيدنا النبي يقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بيحذرك من آفات اللسان، لأن دي آفة، الكلام فيما لا يعني آفة من آفات اللسان، فهو بيحذرك من خطورة الوقوع في هذه الآفات. على فكرة تطبيق هذا الحديث يسعد الناس ويسعد المتكلم ويحفظ عليه وقته ويبعده عن الندامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. تلميذ الإمام ابن عباس اللي هو من أئمة التفسير سيدنا مجاهد رضي الله عنه قال سمعت من ابن عباس أنه قال خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة. الخمسة دول الواحدة منهم أفضل عند ابن عباس من إن هو يملك نعم كثيرة، يملك خيول لا حصر لها، يملك نوع من الخيول الجيدة أو الغالية أو اللي هي بكثرة، الدهم دي تدل على الكثرة. خلي بالك بيقول الخمسة دول أحب إلي من الدهم الموقوفة. اسمع وخذ نصيحة ابن عباس، لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. فإنه إيه؟ فضل يعني إيه؟ زائد، كلام زيادة لا له فايدة ولا له أي معنى. ولا آمن عليك الإيه؟ الوزر. لأن زي ما سيدنا عمر قال من كثر كلامه كثر إيه؟ خطأه. هتتكلم كتير هتبقى فيه أخطاء إيه؟ كتيرة جدا. فسيدنا ابن عباس في أول الخمسة بيقول لك إيه؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك، يعني طبق الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. نمرة اثنين، ألا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تضع الكلام والأمر في موضعه، فإنك إن وضعته في غير موضعه لحقك العنت. هتتعب وتتعب الناس إيه معاك، لأن أنت بتحط كلام في غير موضعه. سبحان الله، يبقى واحد واقف يسألك في موضوع وتلاقي التاني راح واخدك ليه لموضوع تاني. خلي بالكم من الطريقة دي، الطريقة دي نهى عنها الإسلام، مش كده، كل كلمة لازم تبقى في موضعها. نمرة ثلاثة من نصائح ابن عباس، لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. هتجادل مع حليم بلاش، لأنه هيكرهك هيبغضك، ما ودعك ربك وما إيه وما قلى، هيكرهك وما قلى، يعني ما أبغضك الله ولا تركك يا محمد. إنما أنت بتجادل مع واحد حليم، على فكرة العلماء بينصحوا يقول لك إيه، إذا جالست الجهال فأنصت إليه. سبحان الله، يعني ما تتكلمش، اسمع بس، فإن إنصاتك للجهال زيادة في حلمك، تتدرب على ايه بقى؟ على الحلم، تتحمل البلاوي دي، تتحمل الكلام ده. الناس بنبقى خرجانين من الدروس تعبانين، وتلاقي واحد عشان ما تعرفش الناس عمالة تدي ارقام التليفونات من غير اذن عشان يسألك في فتوى الطلاق، يحكي لك القصة اللي حصلت كلها من اول ما نسيبه قال ايه، وهو غضب مع مراته ايه، وحصل ايه، وارتفع صوته ايه، وغضب وقال ايه، وعمل، يحكي لك انا مالي ومال القصة. انت تسأل عن الحكم اللي انت عايزه، انما هو ربنا يدينا الصبر. ادي احنا بنحاول نطبق، اذا انصت الى الجهال فان انصاتك لهم يزيدك ايه، حلما، واذا جالست العلماء فانصت فان انصاتك للعلماء يزيدك علما. يبقى عشان كده في النصيحة الثالثة لابن عباس، ألا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه إيه؟ يؤذيك. أربعة، السلام لو نطبق النصايح دي، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به. تاني، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك إيه به. يعني إيه؟ يعني شوف، هو لو غاب عنك وبيقولوا لك ده فلان، تقول الكلام اللي انت لو مكانه تحب إيه؟ تسمعه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خمسة، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجاز بالإحسان، مأخوذ بالاحترام. وده مش هيحصل إلا لما تطبق الحديث، من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ ما لا يعنيه. قيل للقمان ما حكمتك؟ أنت وصلت للحكمة دي إزاي؟ قال لا أسأل عما يكفيني ولا أتكلم فيما لا يعنيني. طيب تعال بقى نشوف ايه الآفات اللي مفروض نبعد عنها في الزمن ده. الأول حاجة اللي موجودة معانا في الحديث، لا نتكلم فيما ايه؟ لا يعنينا. يبقى الكلام فيما لا يعني ده بيعتبر آفة من آفات اللي ايه؟ اللي يمكن البعض بيقول لك ده يعني ده على العملية عاوز تعرف خطورة الأمر ده، ارجع لسيدنا أنس بن مالك. أنس بن مالك بيقول ايه؟ استشهد غلام في يوم أحد. ايه رأيك في النهاية دي؟ نهاية طيبة قوي، غلام حديث السن نال الشهادة مع مين بقى؟ مع سيدنا النبي. يعني سيدنا النبي شهيد ايه؟ شهيد عليه. وفي غزوة ايه؟ أحد. فوجدوا حجرا مربوطا على بطنه من الجوع. ده شوف بقى كمان الفضيلة اللي بعد الشهادة بقى، وهم كده يعني بينقلوه، لقوا حجر على ايه؟ بطنه من شدة الايه؟ الجوع. فجعلت امه تمسح التراب عن وجهه وهي تقول هنيئا لك الجنة. حد يختلف مع المرأة دي على كلامها يا اخوانا؟ هنيئا لك الايه؟ الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادراك لعله تكلم يوما فيما لا يعنيه. طب ايه رأيك بقى على المسلمين بتوع الملتزمين كمان بتوع الزمن دي؟ مش هقول لك المسلم اللي هو بيسيء في اسلامه، لا، اللي هو بيحسن، اللي هو محافظ على الصلاة ومحافظ على السنن، لسانه معامله بيتكلم فيما يعنيه ولا فيما لا يعنيه؟ شوف النبي لما يخوفنا يقول ايه؟ لعله تكلم يوما فيما ايه؟ لا يعني. اذا الكلام فيما لا يعني من افات اللسان. من افات اللسان الفضول من الكلام. الفضول يعني ايه؟ الزائد. انا عايز اعرف اللي بيتكلم كتير ده بيتكلم كتير ليه؟ انت عندك كل الكلام محسوب عليك الا ثلاث حاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن ادم عليه لا له عليه. عليه يعني ايه؟ مجازا به، هيتحاسب عليه، لان ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، لان ربنا قال وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة. دول بقى فيهم استثناء، كلم زي ما انت عايز، أمر بمعروف، نهي عن منكر، ذكر الله تعالى. افتح في الثلاثة دول، أمر بالمعروف ليل وإيه ونهار، ما بطلش زي سيدنا نوح كده، يعني دعوت قومي ايه ليل، ما قالش بقى لا ده احنا مش هنتكلم كتير، لان ده امر بمعروف ونهي عن ايه. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفتوحة الى ما لا نهاية. غير التلاتة دول محسوب عليك، غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرك لله، اعرف ان ده محسوب عليك. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال أبو هريرة: احذروا فضول الكلام، بلاش نكتر من الكلام الايه الزائن اللي هو ما منوش فايدة، لا هو أمر بمعروف ولا هو نهي عن منكر ولا هو ذكر المين لله عز وجل. من آفات اللسان الخوض في الباطل. الخوض ايه؟ في الباطل. وانت بتقرأ في القرآن اللي وصل سقر وصل ليه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. ما تخليش حد يجر رجلك، ما حدش يجر رجلك للباطل، ولا تخوض في الباطل، ولا تتكلم كلام باطل، لان انت مطالب انك تقول الحق فقط. انما اللي بيخوض في الباطل عمال على بطال، ده حمله هيبقى تقيل يوم الايه القيامة. بل اكثر الناس خطايا وحملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن آفات اللسان اللي نحذر منها التقعر والتشدق وتكلف السجع. طب ليه؟ ليه التكلف ده؟ وليه ان نعوج بقنا بالكلام؟ وليه التميع والتكسر والتكبر ليه اسلوب الكلام يبقى بالطريقة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابغضكم الي. تخيل النبي بيقول انا بكره النوعية دي من الناس. ايه رأيك بقى؟ يعني حد بعد ما النبي يقول كده يبقى منهم؟ ان ابغضكم الي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. بلاش الكبر يظهر. أنا قلت لك هي كلمة إبليس إيه؟ كلمة يعني أنا خير من فيها إيه بقى؟ حملت إيه؟ كبرا وعجبا. عشان كده طرد من إيه؟ من رحمة الله عز وجل. فخلي بالك من الآفة دي. من آفات اللسان الخصومة. في ناس إذا وقع معك في خصومة تحس إن الدنيا كلها اتغيرت عليك، تحس إن أنت قدام جيش من الأعداء مش عدو واحد. يا خبر ايه المسلمين دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الرجال عند الله. دوكا كان ابغض الناس عند مين؟ عند رسول الله. تعال بقى شوف الاخطر. ان ابغض الرجال عند الله الالد الخصم، شديد العداوة شديد الخصومة. مجرد ما يقع معاك في خصومة تحس ان ده مش مسلم، كأنه منافق تأصل في النفاق. واذا خاصم فجر، تبص تلاقي الشر كله، ما انتش ملاحق، مش ملاحق في الكلام ولا في الشكاوي ولا في الايذاء ولا في الاتهامات ولا في تلويس. ايه ده؟ ليه ما فيش يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه كده؟ يبقى دي من آفات اللسان. من آفات اللسان إفشاء السر. يعني هو ائتمنك على سر، إيه اللي يخليك تتكلم فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهو إيه؟ أمانة. من آفات اللسان الكذب، وأنت تعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. من آفات اللسان إخلاف الوعد. خد وعود، حياة المسلمين النهاردة كلها وعد ورا وعد، عبال ما يجي الوعد رقم 50 يمكن يصدق، ومش فيه امل ان هو يمكن يصدق في الوعد رقم 50، مع ان دي بذرة من بذور النفاق لو انحطت في القلب هتعمل مشكلة. آية المنافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. شوف المواعيد اللي بتخلف دلوقتي شكلها ايه. شوف لما بياخد منك حاجة الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، تفضل تسمع الاسبوع الجاي دي يجي 70 مرة، وكأن الاسبوع الجاي ده خلاص رحل ولن يعود ايه الى يوم القيامة ولن يأتي ابدا. ايه ده من افات اللسان. من افات اللسان السخرية والايه والاستهزاء والتنابز بالالقاب. ليه تسخر؟ وربنا بيقول لك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه خيرا منه. يا اخي رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب، لو اقسم على الله لابره. تسخر ليه؟ ان الله اخفى وليه بين خلقه. خلي بالك ليه تسخر، انت ما تعرفش ده وضعه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك بقى بعد ما توحد الله، انا يمكن ذكرت لك اخطر الافات، ده موضوع الافات ده موضوع كبير قوي، لكن دي اخطر حاجة. لكن عندنا في العصر بتاعنا بقى افات وصلت معانا الى حد لا مبالاة، بقت حاجة كده عايشة معانا ليل وايه ونهار، والناس ما عندهاش فكرة وعندها حالة لا مبالاة ان ده امر خطير. زي افة اللعن، يعني اللعن ده بقى منتشر على ألسنة المسلمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يا أخي ده سيدنا أبو الدرداء نفسه روى حاجة تانية، قال لعنت امرأة ناقة، مش لعنت إنسان، لعنت إيه ناقة. خلي بالك، فقال النبي لا تصحبنا ناقة ملعونة. دي ما تطلعش معانا السفر خالص، الناقة دي ما تمشيش معانا لأنها ايه ملعونة. طب ايه رأيك دلوقتي اللعن ده شغال موضة كده على ألسنة الناس، وبعدين يرجع واحد بقى كأنه بيستخف بالشر يقول لا أصلا ما بقولش يلعنك، أنا بقول ينعلك. ايه ده الهزيان اللي احنا وصلنا له ده؟ بقى احنا بندور على تطبيق الحديث وانت بتدور على استخدام اللسان في ايه ده، سواء كده وانما الاعمال بالنيات. خلي بالك. طيب ادي آفة اللعن. من الحاجات بقى اللي هي فيها لا مبالاة اتنين، حاجة كده ظهرت في حياة المسلمين اسمها ايه، النكتة. يقول لك ده الواد ده ابن ايه، ابن نكتة. يا حلاوة المسلمين والله. ايه النكتة دي بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك القوم. ويل له، توعده النبي بالويل 3 ايه مرات. ويل للذي يكذب، يبقى انت واحد يقول لك هو الاسلام يا عم ضيقها علينا ما نضحكش يعني ما نقولش نكت. لا، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا ايه صدقا، انما الكلام اللي بيحصل ده والكذب والمهاترات وترويع المسلمين والحاجات دي كلها وان يلخبطوا في المشوار ويقعدوا وما يوديه ويرجعوا على الفاضي والكلام ده كله هتتحاسب عليه. ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد الايمان كله حتى يكون صادقا في المزاح والمراء. لازم تبقى صادق حتى في الايه في المزاح. من الافات اللي ظهرت الايام دي بسبب النت، كل ما يفتح التليفون ويلاقي عبارة حلوة كده يقول لك ده حديث عن مين، عن رسول الله. يجي يقول لك كده عم الشيخ هو في حديث بيقول كذا، يا ابني ده مش حديث، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الآفات اللي حصل عندنا لا مبالاة، الغيبة والنميمة بقت أمر عادي حتى مع الملتزمين، يقعد يتكلم عن الشيخ ده ويجرح في الشيخ ده ويعلي الشيخ ده وينزل الشيخ ده حتى مع الملتزمين. الغيبة والنميمة يا أخي، يعني إيه الغيبة؟ الذكر كأخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته. يعني انت بتقول صح بس هي غيبة بر، وان لم يكن فيه فقد بهته. ويجي هنا في القرآن يصلي بالناس ويقرأ نفسه في القرآن في المصحف بالليل، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. خلي بالكم من الآفات دي. لو طبقنا الحديث الاثناشر في الأربعين النووية وحرصنا على الكلمة الطيبة وابتعدنا عن الكلمة الخبيثة وكنا على حذر من آفات اللسان، سنسعد في الدنيا والآخرة. واللي يخليك بقى تحافظ على المسألة دي نصيحة عمر بن عبد العزيز. بيقول ايه سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ من عد كلامه من عمله لا يتكلم فيما لا يعنيه. طالما هتعتبر الكلمة اللي طالعة من بقك دي ايه؟ عمل. زي ما انت بتحافظ على عمل الصلاة، زي ما انت بتحافظ على الصيام بتاعك، حافظ على الايه؟ اعتبر الكلمة دي عمل. من عد كلامه من عمله لا يتكلم فيما لا يعنيه. وبعض الصالحين يميل على اذنك وينصحك هذه النصيحة الغالية. ماذا يقول؟ يقول لك اذا تكلمت فاذكر سمع الله منك. قبل ما تتكلم اعرف ان مين اللي هيسمعك، قبل ما نسمعك، قبل ما الناس تسمعك، حتى لو بتسر. شوف انت بقى تحب تسمع ربنا ايه. انا معرفش الالفاظ اللي بنسمعها في الشوارع دي، دول اتربوا على الكلام ده؟ اذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، واذا سكت فاذكر نظر الله اليك. تحب ان هو يشوفك وانت في حالة غفلة ولا في حالة ايه بقى؟ عمل وذكر. يبقى النصيحة دي لو طبقناها حنال السعادة. إذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر نظر الله إليك. وبعض الصالحين يقول لك استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. يا معاذ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم وفقني والحاضرين للعمل بهذا الحديث. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن الكلام فيما لا يعنينا، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أبصارنا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم إنا نسألك الطهارة لكل جوارحنا والطهارة لقلوبنا، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. بعض الناس بيطلب منك الدعاء بالشفاء لبنت بتعمل عملية الآن. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها بشفائك وداوها بدوائك وارزقها بعافية من عندك يا رب العالمين. اللهم أرشد طبيبها إلى ما فيه أسباب الشفاء، وهب لها منك دواء يذهب عنها كل داء. ونحن معها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نلتقي بالحديث الثالث عشر في الأسبوع القادم إن شاء الله. جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.